السلام عليكم السلام عليكم. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم، كيف حالك؟ أهلا طيب وسهلا، الحمد لله، الله يبارك فيك. شيخنا أحسن الله إليكم، هل تأذن بسؤال؟ الله يحفظك. تفضل تفضل تفضل، بارك الله فيك. شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم ومتعكم بالصحة والعافية. آمين أجمعين. شيخنا، كما لا يخفى عليكم إن مما يجري في الساحة الدعوية هذه الأيام من فتن وقلاقل، والله تدعو الحليم حيران يا شيخ. نود من فضيلتكم إرشادنا في بعض المنشورات التي في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقص وتطعن في فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد المعز حفظه الله، وأخرى يدعي أصحابها في نشرها بعد استشارة بعض المشايخ. جزاكم الله خيرا. وإياك، الله يبارك فيك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما ذكرتم في سؤالكم في سماع السؤال، إن هذه الدعوة في الحقيقة يعني تغشاها، يعني وكأنه محفوفة في طريقها عقبات وعوائق، ويحيط بها يعني كأنه في الطريق أعداء يريدون تشويهها والتشويش على أهلها والتهويش والتحريش كذلك على أتباعها وتجيش الناس عليه إلى غير ذلك. فأعداؤها ظالموها لأنهم بكل فرحة، وأدعياؤها أساءوا إليها، وبعض الدعاة إليها كذلك أخطأوا فيها. لكن لا تزال الدعوة الربانية قائمة على أصولها الثابتة الدائمة القائمة العائمة، ولا تزول إلى أن يرفع، إلى أن يعني كما يقول يرث الله الأرض ومن عليها. لكن هذه الدعوة تبقى هي الدعوة الربانية التي ينبغي أن يستجيب الناس لدعاتها، وأن يمشي الناس كذلك في طريقها وسبيلها كيفما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الأمة، ومن اتبعني وسبحان الله وغانا من المشركين. وكما كان الأنبياء من قبل يؤذون لأنهم يدعون إلى الله، فترى النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي، وقبله الأنبياء، وكان يستأنس النبي صلى الله عليه وسلم بمن سلف من الأنبياء، وبأخيه موسى رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكان موسى يقول يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فكذلك العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك إنما حقيقة لما يأتي هذا من أقرب الناس إليك يؤذيك ويؤثر فيك. ولذلك نقول بكل صراحة مثل الشيخ فركوس في الحقيقة معروف، لا يحتاج إلى تعريف، يعني يعرفه القاسي والداني، القريب والبعيد، والمحب حتى المبغض الذي يبغضه يحبه يعرفه. الحمد لله كأنه يعني بكل صراحة معروف. ولذلك الآن وأنا معرفتي به تعود إلى عقود يعني بعيدة، يعني أكثر من 30 سنة أقول. والوجه الذي عرفته به يومئذ لا يزال عليه الآن ثابتا راسخا، والحمد لله رب العالمين. بل هو سبب في ثبوت الكثير من الناس، والحمد لله بتوجيهاته السديدة والرشيدة ما شاء الله، وإرشاداته العلمية الأثرية المنهجية إلى غير ذلك، حفظه الله ونفع به. المهم فأقول فلذلك ومجالسه الحمد لله عامرة ودائمة، نفع الله به، أبدى براء حسنا وأبدى إبداء حسنا كذلك في دعوته وتوجيهه. ولهذا هذا الذي يقال، أنا صراحة قرأت البارحة يعني أرامي أحد الإخوة هذا في الوسائل اللي يسموها وسائل التواصل، وإنما هي الآن تستعمل وسائل التضابر والتناحر والتناقض وإلى غير ذلك. واليهود لما يريدون إشاعة ونشرة وأن يغروا الناس بأشياء تكون هي قبيحة ولكن يعطونها اسماء جميلة وحسنة، والعبرة ليست بالاسم إنما العبرة بحقيقة المسمى، أي بحقيقة ذلك المسمى وماهيته كله. ولهذا أقول في الحقيقة الذي ما أساء إليه إنما أساء إلى أنفسهم، فبإساءة إلى الشيخ محمد أتوا إلى أنفسهم. ولذلك ما ينبغي يعني صراحة الحقيقة. وأنا سأني ذلك لعل قبله استغفر الله سأني ذلك لأن هذا ما ينبغي أن يقال حتى في صغار الناس من إخوانك، فكيف بالكبار وكيف بالعلماء الكبار؟ جمع بين الكبر وجمع بين العلم وجمع العلم وجمع كذلك الشيبة في الإسلام وغير ذلك من محاسنه ومزاياه. يحتاج إلى توقيع ليس فقط في التعبير حتى في المعاملة هكذا. وينبغي من أسايليه أن يبادر إلى يعني التحلل واستسماحه في ذلك، ويطلب الصفحة كذلك ويعتذر، ليست بشبر على ورق أو ببيان يجري به اللسان، إنما ينبغي أن يكون صادرا من القلب وأن يكون صادقا فيه صاحبه. لأننا نحن معشر أهل السنة تعلمنا شيئا اسمه الحق، فماذا بعد الحق إذا الضلال؟ وتعلمنا شيئا اسمه العدل، فماذا بعد العدل إذا الظلم؟ وشيئا اسمه العلم، فماذا بعد العلم إلا الجهل؟ فينبغي الإنسان إذا علم شيئا وأدرك أنه ليس جليلا ليس حسنا ينبغي أن يتفاداه وأن يقلع عنه إذا كان مواقعا أو واقعا فيه ومتلبسا به، يقلع عنه ويستغفر الله تعالى. فنحن إذا استسمحنا من أناس ظلمناهم أو أخطأنا في حقهم يجب أن يكون هذا ليس مجاملة وليس دبلوماسية وليس عملا صوريا أو شكليا، لا، إنما يقال ليس ديانة لأنه أخطأ في حق أخيه. وأهل الملل والنحل يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويدعون إلى غداك من مساوئهم ومخازيهم وخطاياهم. أهل السنة يصدقون والله إذا قالوا ويعدلون إذا حكموا ويعلمون قبل أن يعملوا أو يقولوا شيئا، كما قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك نقول يعني لكل من أتى سواء هذا محمد أو غيره يعني بكل صراحة ينبغي أن يبادروا يعني بعبارات صريحة وواضحة وصحيحة وبصورة صادقة وبنية خالصة لله رب العالمين. هكذا أهل السنة فيقولون ما لهم وما عليهم وما عليهم لن يكون لهم، إنما يجعلونه يطرحون أبدا ويستغفرون الله أولا ويستسمحون من أخطأ في حقه ثانيا. لأن الشيخ محمد الحقيقة ليس لدي ما أقول يعني عنه بكل صراحة، يعني كما لسان حالي أفصح من لسان مقالنا صراحة ووسيرة ومسيرة كذلك. نقول مثلا الإنسان عنده شيء وهو معروف بالعلم، أقولها معروف بالعلم يعني منذ يعني صراحة منذ عرفناه معروف بالعلم ويحب العلم ويقدر أهل العلم ويصاحب أهل العلم يرى ذلك مجالسه علمية بكل صراحة يتربط العلم، والعلم في الحقيقة رحم بين أهله. ولذلك تراه دائما أبدا في الصباح والمساء يأخذ تلك المجالس في طلبة العلم فيأتونه ويسألونه ويفصل ويؤثر ويدقق ويوثق ويحقق يحرم يلك مما يفعل جزاه الله خير. المهم إذا حصل مثلا شيء قد يستشكل إنسان شيئا أو يسأل عليه ذلك الشيء أو لم يفهم شيء لا يستغرب يحبه منه هو نفسه، كم بلغتني من أخبار يأتي بعض المتعلمين أو بعض المتطاولين يريدون مجادرة مثلا أو بعض الطلبة كذلك يريدون كذلك ممكن مناقشة يحب منهم أن يتكلموا بالعلم، وهذا شيء جميل. قال إن كنت إذا كنت تريد مناقشتي فناقشني بالعلم، فلا يريد منه أن يكون مقلدا أو أن يكون متعالما أو أن يكون كذا وكذا مثلا. ولهذا يقول كأنه يريد أن يقول إن كنت يا هذا إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، لأن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول على دليل معلوم، ألا أن يفيك بما سوى ذلك من هذيان منمق وملفق ومزوق هذا ليس من العلم بشيء، ولو أسمع المتكلم به غيره أو سمعه أخره، لأن العلم ما قام عليه الدليل. فالعلم ما قام عليه الدليل كما قال ابن تيمية والنافع منهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فارق الدليل ضل السبيل أي ضل عن سواء السبيل. هكذا إذن ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول باختصار يعني ما مهما قلت، ولذلك ينبغي أن يحترم، يعني يحترم احتراما ليس كما قلنا شكليا، احترامه واجب على إخوانه. وإذا حصل مثل ما ذكرت، يذكر لنا العلماء، تحضرني الآن قصة في منتهى الأدب، في من يريد مثلا أن يعترض على شيخه أو أن يخالف شيخه أو شبه القبيل، هذا شيء معلوم ومعقول ومنقول في سيرة السلف، كما ذكر الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن أبي حاتم لما ذكر ذلك الأثر الثابت، كذلك عن ابن وهب مع إمام مع الإمام مالك، تذكر لما كان الإمام مالك يعني لا يفتي ولا يرى بتخمير الأصابع، أي أصابع الجبين، فسئل الإمام مالك فلم يرى في ذلك شيئا، فقال ابن وهب كنت عند مالك فسئل عن تخمير الأصابع فلم يرى ذلك، فتركته حتى خط المجلس. هذا هو الأدب، إذا خاطبنا المشايخ والأساتذة نخاطب بلغة العلم وأدب أهل العلم، أي من طلبة ومشايخ. قال فتركته حتى خلف الناس، فقلت إن عندنا في ذلك سنة، أي عندنا أثر ثابت وعندنا دليل ثابت وعندنا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما قال مالك لا لا لا لا أسمع منك، لا يسمع. وكذلك كما يبلغنا عن الشيخ محمد حفظه الله يسمع من الذي يقول ويسمع من الذي ممكن استغفر الله يجادل أو من الذي يناقش، ثم يأخذ بيده ويعلمه إن أراد التعليم ويفحمه إن أراد المجادلة وما إلى غير ذلك. فقال هذا الرجل حدث بنص ومن علم حجة على من لم يعلم، والدليل حجة بنفسه في الحق الحديث، حجة بنفسه ليست الحجة في ناقله، قد يكون الناقل السامع أو عن ذلك المبلغ، أي مبلغ أو عن ذلك السامع أعني، أو كي يكون حامل فقه إلى من أبقى منه، ولكن ما دمت قد حملت نصا له دلالته وله حجيته حصلت العبرة في هذا النص لا في حامله. ولذلك كان يقول العلماء حيثما صح الحديث وهم الهدي. ولذلك ذكر لو قال مثلا ذكر له عن عمرو بن الحارث عن عقبة بن عامر كذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خلي الأصابع رجليك. قال فما رأيت مالكا، أي ما رأيت مالكا يسأل بعد ذلك إلا ويأمر يعني بتخليل الأصابع. وقال يعني ما سمعت بهذا الحديث حتى إلى الآن، يعني لما سمعه الإمام مالك أخر يفتي به. كذلك نريد نحن أن نتأدب بآداب أهل السنة والجماعة في كيفية الرد. انظروا إلى أهل السنة رفق المشايخ بالطلاب وتأدب الطلاب مع الشيوخ، ولذلك صنف العلماء في أخلاق الراوي وآداب السامع، في أخلاق العلماء وآداب طلبة العلم. ينبغي أن نتحرى ونتحلى بهذه الآداب يا إخوان في المعاملة وفي الخطاب وفي الكتاب وفي كل شيء. فنحن كما يرحم كبارنا صغارنا في التوجيه والإرشاد والرد عليهم وما إلى ذلك، ينبغي أن تكون برحمة وشفقة ولين ورفق، كذلك الصغار يعرفوا أن يعرفوا قدره، خاصة إذا كان الشيخ يعني هذا الشيخ شيخا بمثابة وبمنزلة الشيخ محمد حفظه الله ونفع به. أما هذه الأشياء التي تقول عنها بارك الله فيك، أنت تتحدث عنها عن هذه الأشياء التي ينشرها، ممكن أقول مثلا يأتيك رجل فيطلع شيخا على شيئا يريد كتابته فيرشد إلى تلك الكتابة مثلا تلك صحيحة، ليس معنى هذا يعني إشارة مطلقة، يعني يأخذ إشارة مطلقة وكأنه أشار عليه بأنه هذا مقال علمي ومقال صحيح ومقال جدير بالنشر كذا ينشره، فيأخذ إجازة أو يأخذ إذنا أو إشارة مطلقة من ذلك، مطلقة من ذلك الشيخ، فيقول كل ما كتبته ويعني فيأخذ نفس الحكم ويسير على نفس المنوال والحال. غلط. فلهذا لا أظن المشايخ يوافقون أشياء للطلاب يظهر خطأها، فكيف لن يظهر خطأها للمشايخ؟ بالله عليكم يعني. ولهذا لا أظن يعني مثلا أشياء مثل كهذه، مثلا خذ كهذه أو بعض الأشياء بعض التغريدات التي فيها يعني سوء خطاب أو خطأ في الكتاب، أي في كتابتها أو في مخاطبة الناس بها، كاللي يستعمل الإجمالات والإبهامات، أو كاللي يستعمل ضد بعض التعامل، أو كاللي يجعل نفسه في مقام الموجهين والمرشدين. يا إخوان يا إخوان، كما ثبت عن عائشة أم المؤمنين: أنزلوا الناس منازلهم. ينبغي أن يعرف كل واحد قدره ويعرف منزلته. فما ينبغي للإنسان الطالب يعني خلاص مثل ما تقول أنت يعني منزلتك عند كتابة شيء موضوع معين فلا تتجاوزه. رأينا مثلا الشيخ محمد في كتابته في الشيعة شيء جميل جدا، وأيدناه على ذلك لأنه نعرف خطر الشيعة، ونعرف يعني بكل صراحة تخطيط الشيعة يعني وتدبيرهم سوء تدبيرهم، وكيف الآن يتحيلون ويلتمسون الساعات المناسبة ويتخذون الوسائل الملائمة لنشر وتسويق ونصر كذلك عقيدتهم الفاسدة وعقيدتهم الكافرة إلى غير ذلك. سبحان الله نعلم. ولهذا نشجع في هذا المجال، ليس معناه أن يتكلموا في كل مجال بمقال. لا والله يا إخوان، هذا لأنفسنا. حتى العلماء تجد فيما يحسنه ولا يتكلم فيما لا يحسنه، ومن تكلم في غير فنه يأتي بمثل هذه العجائب والغرائب. ولذلك كما قيل قديما: وكل إمام عالم في علم عامي في علم آخر. تكلم فيما تحسنه وفيما تتقنه وفيما أنت متفنن فيه وفيما أنت كذا، ودع غيرك لغيرك. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع يا أخي. لهذا يعفز اللسان في مثل هذه الأيام، والله نسمع أشياء عجيبة. لكن أنا شخصيا يعني طالتني ونادتني ومستني وأصابتني هذه الأشياء. يتكلم بعض الإخوان بسوء في في في بعض المنتديات وفي بعض، لكن أقول أنا ابتداء هم في حل، لا لدي الدافع لكي يستطيعون مني وشي، هم في حل. صار إخواني يا إخوان، إذا كان فيما اعتبر فينا إخواننا بغوا علينا، فهؤلاء حق حاشا أن نعتبر بغاة الحاشا ممن يهمي، لكن أتوا إلينا فقل اللهم اغفر لإخواني فإنهم لا يعلمون حقيقة. الله يرفع قدركم شيخنا. نسأل الله سبحانه وتعالى. الله يرفع قدركم شيخنا، الله يرفع قدركم. المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. العفو يا أخي، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مكلفين، اهدنا لما اختلفوا فيه بالحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا إخوان يا إخوان، لا تسيئون هذه الدعوة، ولا تسيئون أهلها، ولا تسيئون من تعلق بها واعتنقها. اتقوا الله فيها يا إخوان، اتقوا الله في أنفسكم وإخوانكم ودعوتكم. والله موفقنا جميعا، وهو الهادي وهو هادينا إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. النادره اخي النادره. الله يعينكم شيخنا، جزاك الله عنا خير. الله يبارك فيك. تأذن شيخنا بالنشر، جزاك الله خيرا. لك نشرها ان رايت في ذلك مصلحه. جزاك الله خيرا شيخنا، احسن الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.